حق وجدع ومسن وأربعون في بطونها أولادها. وهنا ذكر أربعون في بطونها أولادها، إذن هذا في شبه العمد وليس في الإيش، في الخطأ. إذن عندنا القتل كم نوع؟ ها؟ أربعة. أربعة. عند الأئمة ثلاثة كم؟ ثلاثة. ما عدا مالك. إذا أردت أن تفصل قلت قسمان عند مالك وأربعة عند الحنابلة وثلاثة عند البقية، أبو حنيفة والشافعي. يبقى هذا مزبوط ولا لا؟ لا تنسى، لو سألتك لا تنسى هذا الترتيب. نعم. منها أربعون في بطونها أولادها. وكنا إن هذا هو أصل الديات، وجاء وذكر الذهب ألف دينار والفضة 10,000 أو 12,000 والبقر كم؟ 200 والغنم 2000. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. هذه يقولون كلمة هذا اسم إشارة، واسم الإشارة في علم الوضع موضوع بوضع عام لموضوع له خاص، وهذا علم ترك تدريسه الآن. بمعنى معنى موضوع لموضوع بالوضع العام، تقول هذان طالبان، هذان آخذان، هذان جانبان، ها ها ها، فهي عامة الوضع تستعمل في كل مثنى مذكر. ولكن عند الاستعمال موضوعة بوضع عام لموضوع له خاص، حينما تستعملها بالفعل لا تستعمل في العام ولكن تستعمل في خاص، نوعية اثنين. وكما قيل اسم الإشارة اسم يعين مسمى، كما في الفيت بن مالك، اسم يعين المسمى. والإشارة الحسية قرينة على التعيين الذاتي، حتى إن المالكية أخذوا في حديث صلاة في مسجدي هذا، قالوا اسم الإشارة يعين المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي كان يمكن أن يشير إليه في مسجدي هذا. والجمهور قالوا كلمة مسجدي أعم من هذا. فهنا يشير هذه وهذه، الخنصر والإبهام سواء. وليش هذا؟ لأن الناس يختلفون في الفوائد والمنافع للأعضاء. هل الخنصر تؤدي من الخدمة ما يؤديه الإبهام؟ لا، الإبهام يؤدي خدمة الأصابع كلها، ولكن الشرع سوى بينها كلها أصابع، إذا نظرت إليها كلها أصابع، يعني لا فرق بين من قطع خنصر إنسان وإبهامه. الخنصر فيه 10 والإبهام فيه 10. ويأتي الحديث الذي بعد هذا أصابع اليدين وأصابع القدمين سواء. نعم. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي دية الأصابع سواء. دية الأصابع جمعت الإبهام داخل في مجموع الأصابع، الخنصر داخل في مجموع الأصابع، ولكن الأول أصرح والثاني أصح، جاء برواية البخاري تؤكد الرواية السابقة. نعم. قال والأسنان سواء. والأسنان سواء. ابن عبد البر ناقش قضية الأسنان بين معاوية وبين جمع من الصحابة، وقالوا لمعاوية: أتجعل مقدم الفم كمؤخره؟ قال نعم. وعمر رضي الله تعالى عنه روي عنه أن في السن بعير وفي الضرس بعير، فقال معاوية: لو كان عمر يعلم ما أعلمه في الضرس ما قال ذلك، على أن الضرس يطحن. وآية من آيات الله، شخص يعيش يمكن 70 سنة ما سقط له سن وأضراسه تطحن. لو عندنا طاحونة ولا عندنا رحى لاحتاجت إلى النقش كل 6 أشهر. تعرفون الرحى ولا ما تعرفوها؟ شفتوها؟ طحنتوا عليها؟ ها؟ مو كلكم. أيوه، حجران صمان صلبان ينقش فيهما مثل المضلع لتفرم وتطحن الحب. هذا المضلع بين الحجرين مع طول المدة ينبغي حتى يصبح الحجرين كالرخام ناعم، ما يطحن، يحتاج إلى نقش. وطاحونة الضرس، هم الأطباء يسموه الطاحون، الميناء كما يقولون، ميناء الضرس أقوى صلب موجود في العالم، يكفيك أن يطحن 80 سنة ما يحتاج إلى نقش. من بر ما تاكل ويعمل. فالضرس ما هو هين، ولكن كونه فائدته أعم في الطحن مقدمة الفم أعم في الصورة والجمال. لأن الإنسان لو راح منه ضرس تحت وضرس فوق ويمين وضرس تحت وضرس فوق يسار، 4 أضراس من داخل ما حد درى عنها، لكن سن واحد من المقدمة احتاج روح للطبيب: تعال ركب لي، تعال اعمل لي، تعال سوي ايش فيه. قال لا يا اخي، شكل ما هو طيب. فلئن كانت مقدمة الفم لا تؤدي فائدة مؤخره من حيث الطحن، فإنها تؤدي فائدة من حيث الشكل والجمال. وإحنا عندنا أن شكلية العضو لها قيمتها، فالعين إذا ذهب بصرها وبقيت قائمة وجاء إنسان وأزال هذا الجرم القائم وإن كان لا يبصر ففيه فدية. وعلى هذا الأسنان سواء. النقاش في الأسنان من حيث كم في الفم من سن، 4 ثلاثة 4 أنياب و8 أضغاس في كل جهة، 4 تحت و4 فوق، 32 سن مع ناب مع باحث مع ضرس. تقدم لنا كم دية السن؟ كم؟ 14 5. سكت، كان نطقها كبيرة ما قدر يشيلها. 5 من الإبل، 5 في 32 بكم؟ 160 بعير. بعض الناس اعترض في عجائب اللصوص. جاء رجل من اليمن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، يصيح ويبكي عند أبي بكر: ما بك؟ قال: ظلمني عاملك، قطعني وأنا بريء. فحطف عليه أبو بكر وأنزله في بيته، مع أن هذه من جهة القضاء، أنت حاكم وجيك شخص يشتكي من شخص، تضيف الخصم؟ ايش نسميه هذا؟ ايش هل يناسب هذا؟ لكن عاطفة ابي بكر كما قالت عائشة: رجل كسيف رقيق القلب، عطف على هذا الاخطأ